الخناس. الخناس الخناس معنى هو الرجاء، من خنث الشيء إذا رجع، ومنه قوله تعالى الجوار فلا أقسم بالخنث الجوار الكنث. هنا الخناس هو الرجاء الذي يرجع. فكيف هذا؟ الشيطان إذا ذكر الله عز وجل خنس وذل وتقاعس، ولذلك إذا سمع النداء بالصلاة يدبر وله ضرار من شدة ما وجد، فهو خناس لأنه يخنس إذا ذكر الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.